السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. الحمد لله نحن الآن في أيام طيبات مباركات وهي عشر ذي الحجة جرت فيها وقائع. إذا كان كل أمة تفتخر بالوقائع التي جرت لها في أيام فهي من صنع المخلوق، بينما نحن وقائعنا وافتخارنا يكون بما أجر الله سبحانه وتعالى لنا. قال سبحانه وتعالى لما قدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد أنهم يحتفلون بيومي عيد لهم. إن الله قد أبدلكم، الله إن الله أبدلكم خيرا منهما يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقلة الناس اليوم بشارة خير إن شاء الله، معظمهم بيكونوا صائمين. لذلك أنا أتوقع أن يوم الخميس، وأنا أشجع وإن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى صيام ذاك اليوم على الأقل، لأنه كما قلت سابقا لا يوجد حديث صحيح، قد يوجد يعني صحح أو حسن الحافظ ابن حجر بعض تلك الأحاديث، لكن على العموم أقوى حديث في غفران ذنوب متقدمة هو صيام ومعرفة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله سبحانه وتعالى بوفقه للصيام يوم عرفة يكون دائما في عنده بوليصة التأمين، عنده ضمان من الله سبحانه وتعالى لسنة قادمة. واضح كيف؟ لذلك أنا أشجع معظم الناس على صيام ذاك اليوم. لا تمتن على الله إذا صمت ذاك اليوم، لازم تشكر الله الذي وفقك لصيام ذلك اليوم. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكري. واضح كيف؟ يعني هو تحط قضايا بدك ترفع إلى الله، استشعر منة الله عليك في ذلك. فلذلك بناء عليه ومساعدة لأولئك الصائمين يمكن كل أولى أن لا نفعل الدرس يوم الخميس. يكون في ناس طبعا مشغولين بالدنيا وفي ناس مشغولين بالآخرة. إن شاء الله الجمعة القادمة يوم الثلاثاء بيكون خلص العيد، نبدأ يعني بنفس النمط إن شاء الله الذي ابتدأناه اليوم. فلذلك حتى نجعل القصة الطويلة قصيرة، قال صلى الله عليه وسلم: صيام معرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. وكل إنسان منكم يستطيع أن يصوم ذاك اليوم فهو من أكثر الأيام ترغيبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا. في الآية التاسعة والثلاثين بعد المئتين قوله تعالى بعد ما قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما يستفاد من هذه الآية أولا أن الصلاة في جميع الأطوار، إنسان في حياته يمر بأزمات، يمر بأطوار، يمر بأحوال مفرحة، يمر بأحوال محزنة، يمر بأحوال مخيفة، يمر بأحوال آمنة وما إلى ذلك، فهو في جميع هذه الأطوار مطلوب منه الصلاة. ولذلك هي الصلاة تخفف على حسب الحاجة وعلى غير حاجة. إذا إنسان ما عنده حاجة لذلك لا يجوز له أن يخفف أو يغير شيء من الصلاة. لكن هون سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن لنا تخفيفات وتغييرات في الصلاة للظرف الذي طرأ عليها. واضح كيف؟ وبعدين في عندك إن وإذا هون استعملتا في هذه الآية، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم. واضح كيف؟ يعني ما في شيء عبث. موضوع القرآن محكم مروي إليكم بحرفيته. واضح كيف؟ ما أحد يستطيع أن يغير حرفا عن مكانه. قالوا لسيدنا عثمان بن عفان، لا يتهم كثير سيدنا عثمان بن عفان بعصرنا للأسف من أناس ما في بلغ شسع نعله لسيدنا عثمان بن عفان. واضح كيف؟ قال له أنه كذا، قال له إني لا أستطيع أن أغير شيئا من مكانه كما رواه البخاري. واضح كيف؟ يعني سيدنا عثمان عم يقول أنا ما لي صلاحية أن أضع شيء أو أرفع شيء. فهون لما سبحانه وتعالى قال إن وإذا، لازم نعرف الفرق بيناتهم. علماء العربية بيقولوا الفرق بيناتهم إن تجزم من حيث الفعل ولا تجزم من حيث الاحتمال، يعني بيكون الشك فيها قوي جدا. وإذا على العكس لا تجزم، يعني من حيث العمل لا تجزم الفعل الذي يأتي بعدها، وتجزم يعني إنه احتمال حصول هذا الفعل يكون عاليا. هون تذكير من الله سبحانه وتعالى بجوز الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والخوف، الأمن وعدم الخوف دائما. بجوز الإنسان بحال الخوف يشعر بطول وأنه هذا طول عمره قضى هكذا، لكن هذه الحقيقة التي قرها القرآن هي تنطبق على كل واحد. شو قال سبحانه؟ فإن خفتم فإذا أمنتم. شو الفرق بيناتهم؟ إذا أمنتم، يعني الواحد لما ينظر إلى حياته يجد أن أكثر أطوار حياته اللي فيها أمان من الله سبحانه. في ظرف بيصير فيه خوف، مثل ما قلت هذا الظرف الذي يحصل فيه الخوف قد يستغرق على الإنسان أو يستغرق عقله لأجل ذلك، لكن هذا ما بيغير الحقيقة. واضح كيف؟ ليش أنا أكثر شيء بيهمني بهذا الموضوع هو شكر الله. هلا في كثير ناس بيظنوا انه الله غمطهم حق حاشا وكلا او غير عليهم شيء او كذا. لاحظوا في الله سبحانه وتعالى له حضرة الاطلاق، يفعل ما يشاء. قال في بعض الاحاديث التي رويت من طريق سيدنا النبي لا ابالي. واضح يعني التعليلات والاشياء. انا هلا شو بدي احكي لك؟ لو انا بدي احكي لك كل الكلام الذي اريد ان اقوله قد تكون الحكمة الالهية مخالفة لكل ما اقوله. واضح اكيد هذا اجزم به. لو انا اوقفني الله سبحانه وتعالى على الحكمة من ذلك بيكون جزء من جزء من جزء من تلك الحكمة. واضح كيف الفكرة؟ الكلام على الحكمة اصعب بكثير من الكلام على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي انت مطالب به في هذه الدنيا. واضح كيف؟ الحكمة انت قد تدركها وقد لا تدركها، لكن انت مطالب بالعمل سواء ادركت الحكمة من ذلك او لم تدركها. قال سيدنا عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. شايف كيف؟ يعني اذا كان يمكن عند الصحابه يا اما بيكون معدوم او بيكون اقل من القليل الشيء الذي يقال له مكره او يقال له عسر. نحن بعصرنا لانه نحن بنفلسف كثير وصار عندنا ثقافات وصار عندنا للاسف يعني نحن بنعرض انفسنا لاشياء فيها هجوم على ديننا وفيها كذا، ونحن لا نبالي كثير او نبالي او احيانا يمكن ما بنشعر بالمؤامره التي تحاك ضدنا. واضح كيف؟ إذا كان بعسر أو إذا كان بمنشط أو مكره أنت بدك تبتسم للأمل. عرفت الحكمة أم لم تعرف؟ عرفت الحكمة بها ونعمة. أنا ما أقول أنه أنت ما لازم تعرف الحكمة. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. ليش؟ ليش يا ربي؟ لعلكم تتقون. بيّن الحكمة في ذلك. واضح كيف؟ بين الحكمة، الحكمة من الإلهية في ذلك أنه الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تتقوا. لاحظوا كيف؟ فلذلك بيان الحكمة أو عدمها قد يحصل وقد لا يحصل. لما نحن هون في هذه الآية أخبرنا الله سبحانه وتعالى أننا نتقلب في أطوار. الطور الغالب الذي أتى بلفظة إذا هو طور الأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى الزين علينا هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى امتن على قبيل القريش. شو قال؟ وآمنهم من خوف. واضح إيه؟ ها الله يديم علينا نعمة الأمن. واضح إيه؟ إذا كان جرى وعدم ليكون بحالة استثنائية. ليش؟ من لفظة إن، فإن خفتم، لاحظوا كيف من لفظة إن تدلنا على أن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة. إذا جرى لنا حال خوف في مشكلة أو في أمر أو في قضية أو في أيام أو ما إلى ذلك، واضح كيف؟ نعرف أنه هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نكون على ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى في ذلك. بل إن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي قال: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين أبدا، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن أخافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. بجوز دور الصنفين يكون من أهل الجنة، ما عم بتكلم عن أصناف أخرى، لكن الذي عاش حياته كله في حالة أمان كما أقسم الله سبحانه وتعالى في ذاك الحديث لا بد أن يخاف يوم القيامة. واضح؟ والذي عاش في حياته خوف من الله سبحانه وتعالى، مو الخوف تبعنا، نحن الخوف تبعنا دنيء وسفيه وسقيم ومرذول. واضح؟ الخوف بده يكون من الله سبحانه وتعالى، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا خاف الله سبحانه وتعالى في الدنيا أمنه يوم القيامة. أولئك بيقول سيدنا إبراهيم كما ورد أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح كيف؟ بشكل عام المؤمن المسلم لو كان مر بأطوار مر بها بعض الأنبياء، مر بها بعض الصالحين، مر بها بعض الناس العاديين، واضح كيف؟ لو مر بأطوار هو بحال أمان. يعني الله يزوقنا هذا المعنى لما يكون إنسان بحالة طمأنينة مع الله سبحانه وتعالى، عينه قريرة بالله سبحانه وتعالى. قرأنا اليوم في السيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه حبب إليه الخلاء. شو يعني؟ يعني يحب أنه يعتزل الناس كلها، يذهب هيك يكون بحال. طبعا أنا ما أستطيع ولا لساني يستطيع أن أعبر عن الحال التي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نفهم منها نحن أنه هيك حال الطمأنينة وحال السكينة، حال الارتياح مع الله سبحانه وتعالى، هذا حال عظيم طلبه أشرف الخلائق في بعض مواضعه. واضح كيف؟ نحن لازم، نحن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ينبغي أن نطلب ذلك في حياتنا. الواقع أنا أقولها لكم بصراحة، نحن حياتنا في شغل دائم. واضح كيف؟ تخلص صلاة بيطلع شغل، تخلص خطيب. واضح كيف؟ وكلنا بنوعد الله مواعيد كاذبة. شايفين له يا رب أنا متى ما صار عمري 60 سنة خلاص بدي صلي، أنا متى ما صار عمري كذا بدي أعمل كذا، أنا متى ما صار عمري واضح كيف؟ كلها مواعيد كاذبة. عرفت كيف؟ لا، ليش؟ لسببين. السبب الأهم في ذلك أنه الإنسان ما يعرف متى يأتي أجله، كما ترون بأم أعينكم، يعني في ناس رضعاء وفي ناس أولاد وفي ناس أكبر وفي ناس شباب وفي ناس أكبر. واضح كيف؟ يموتون. لا، هذا قانون الموت ما بيجري. طبعا له قانون عند الله سبحانه وتعالى أنه كتب في الأزل، كل واحد أجله مكتوب في الأزل، لاحظت كيف؟ لكن القانون ما بيجري على مقتضياتنا. هلأ شو بيقول واحد؟ بيقول والله الله يرحمه راح صغير، يكون يعني عمره شي 70 سنة، الله يرحمه راح صغير. هذا عن إيش عم يحكي؟ عن قانون إلهي؟ لا، عم يحكي عن قانون وعن فهمه أنه هذا راح صغير، لاحظت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى ما عنده ليس كما هو عندنا في هذا الأمر. نظرتنا إلى الموت تخالف ما قدره الله سبحانه وتعالى علينا. فلذلك يلي بده يوعد مواعيد مع الله سبحانه وتعالى، نصيحتي لك يا أيها العبد، إذا أنت بدك تعمل مواعيد اعملها هلأ حالي. واضح كيف؟ قضيتك مع الله قديم قدم الزمان. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. واضح كيف؟ وستبقى معك إلى نهاية المطاف. واضح كيف؟ قضيتك مع أي شيء سوى الله. إذا أنت بدك تأكل أكلة، واضح كيف؟ صراحة بيمرق عليه الواحد أيام بتروح على الأكلة عليه، بيروح الأكلة عليه، لاحظت كيف؟ إذا بدك تنام نومة بيروح بيمرق عليه أوقات بينام نومة. هي طبعا الثالثة أنا ما بحرضك عليها، لكن هيك بيتهموا المسلمين لا بيعصر انه كثير بيخلفوا مواعيد. شايف اذا عندك موعد مع واحد شايف كيف لك موعد مع الله سبحانه وتعالى. انتبه لهذا الموضوع. لاحظت كيف؟ انتبه الى اولويه موعد الله سبحانه وتعالى. انا ما اقول لك بان تخلف مواعيدك، ما اقول لك بان تظهر عليك ايه من ايات النفاق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. لاحظت كيف الفكره؟ فاذا كل شيء من امور الدنيا مثل ما كان واحد اللي شو كان يقول متدارك. شو يعني متدارك؟ يعني يجي بعدين. اذا ما صار اليوم بيصير بكره. شايف كيف؟ يعني اذا انا ما اكلت اليوم بكره والله بحس حالي جوعان وبروح بتطفل على واحد على مائده واحد منكم، يا اما ببيتي واضح كيف وباكل. اذا انا تعبت اليوم ما نمت منيح نام بكره. لاحظت كيف؟ اذا واحد طبعا انا كمان ما بحركهم على خلف المواعيد، اذا واحد اخلف موعده مع شخص مهم يريد يعمل له موعد ثاني اذا له مصلحه، ما فيها خير انت عامل استخاره الاساسي يمكن الخير انه صرف عنك هذا الموعد. لاحظت كيف الفكره؟ لكن امور الله سبحانه وتعالى كلها خير. لاحظت كيف؟ انت لما الله سبحانه وتعالى يدعوك الى الصلاه، لما الله سبحانه وتعالى يدعوك الى موسم من مواسم الخير، ولا نحن نعيش الحمد لله بفضل الله، الله يوفقنا نعيش في موسم عظيم من مواسم الخير، وسياتي ذروته وراسه، وسياتي يوم عرفه ويوم النحر. واضح كيف؟ هذا يعتبر موعد مع الله سبحانه وتعالى، يعتبر قضية مع الله سبحانه وتعالى. صلواتك، صيامك، تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، هي لا تفرط فيها ولا تعملها بصيغة مواعيد. لما تعملها بصيغة مواعيد على الأغلب، على الأغلب ما مطلقة، في ناس بيصحوا لكن الأكثرية لا. قرأنا بالسيرة إنه كان في واحد يقول لهم أنا جيت لعندكم على المدينة المنورة مشان آمن بهذا النبي الذي يبعث. شايف كيف؟ شو يعني؟ عامل موعد إنه أنا بدي لحقه وبدي آمن فيه. لما أجا النبي صلى الله عليه وسلم شبع في المدينة المنورة، سبحان الله، كل هذول اللي سمعوا منه آمنوا، هو ما آمن. لاحظتوا كيف؟ هذول اللي سمعوا منه لا بيعرفوا شو نبي ولا بيعرفوا شو رسول، لا بيعرفوا الأشياء كلها، سمعوا من ذاك الرجل. واضح كيف؟ وآمن. هو ما آمن، يقول لا مو هذا هو، عم يدور لسه. شايف كيف؟ لعندهم لا اجى سيدنا عيسى ولا اجى سيدنا محمد، لا عم يدوروا ويستنوا، خليكم عم تدوروا ويستنوا. واضح كيف؟ هن وهم آمنوا بذلك. وهذا ضرب له مثل النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بتتعاملوا بالخير لكن هو يمكن بالشر مضروب، انه هذا مثل الذي يعني غيره بينتفع به هو ما بينتفع بنفسه، كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء للآخرين. واضح كيف؟ انه هذا ضربه مثل صلى الله عليه وسلم، انه السراج او هي الشمعة اللي كانوا يستعملوها قديم، واضح كيف؟ هي تحرق نفسها، بتروح كلها بتروح ويضيء للآخرين. لاحظت كيف؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى، أنا والله بدي أرجو الله يعني الله ينفعنا بهذا الكلام الذي نقوله، لأنه هي من أعظم المصائب. واضح كيف؟ وهذا ورد في البخاري عن سيدنا أسامة بن زيد، يؤتى بالرجل يوم القيامة نسأل الله العافية فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور حمار رحى، فيجتمع عليه أن فقل فيقولون ما بالك يا فلان، أنا أنت كنت أمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذا مأخوذ من قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلذلك هي تندرج تحت المقولة التي قال ذلك. شو قال؟ يا مبهرج لا تبهرج، إنما الناقد بصير. الناس بإيش شو أخذ؟ تأخذ بقول، بفصاحة، بكلام، بموعظة. لاحظوا كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينظر، ينظر لإيش؟ ينظر للقلوب جوا. شايف كيف؟ بجوز واحد يكون عيب ما بيعرف يتكلم، واذا تكلم بكسر وبيطبش كثير، لكن الله سبحانه وتعالى نظر الى قلبه وعلم منه الصدق الاخلاص كمال التوجه. هذا والله وان فاته شيء من الفصاحه والبيان ما فاته شيء من الخير. لاحظت كيف؟ والاخر اذا فرضنا انه هو ما غش نفسه يعني بهالفصاحه والبيان، لان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق عليم اللسان، هذول بيعملوا فتنة كبيرة بالأمة، واضح كده، يظن أنهم شيوخهم ليسوا بشيوخ، يظن أنهم علماءهم. حذرنا رسول الله، شايف يعني حتى الصحابة، كان سيدنا عمر الخطاب أجى لعنده واحد وكلام فصيح، ما انطلت على سيدنا عمر، راقبه هيك فترة، نسيت الفترة الزمنية اللي راقبوا فيها، بعدين لقى مضبوط الزلمة وقتها وثق فيه سيدنا عمر. أما الكلام ما انطل، الحيلة ما انطلت عليه، لاحظت كيف؟ وقال له أظن قال له لذاك الرجل، قال له إن النبي حذرنا من كل منافق عديم اللسان. واضح كيف؟ نحن للأسف نحن جماعة عوام، جماعة أتباع كل ناعق، لاحظت كيف؟ مهم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. طبعا هي نزلت في المشركين، إن شاء الله الله حامينا وحاميكم من الشرك، لكن بدك تنظر إلى الأسباب التي ذكرت هناك وانتبه إلى. نحن أتباع كل ناعم، واضح كيف؟ كل واحد بيحكي كلمة ضد من صدق وكذا، لا أصحك، وخاصة نحن ابتلينا بزمان كسر فيه مروجو الباطل وقل فيه مروجو الحق، لاحظت كيف؟ يعني صار بزماننا هيك ترتيب الزمان، شايف كيف؟ بزماننا الدعاية والإذاعة والإعلان هذا له دور بارز جدا، واضح كيف؟ ومعظم هذه الأشياء تصنع إيش؟ مشان شو بتصنع؟ في إبليس وراها، عرفت كيف؟ ليش تصنع هي؟ مشان أنت تغيرك عن دينك، لاحظت كيف؟ في ناس محقين، الله يجعلنا من أهل الحق، وفي ناس مبطلين، واضح كيف؟ المبطل شو ما حكى؟ ما خسر شيء، ليش؟ لأنه انتقل من باطل إلى باطل، انتقل من كذب إلى كذب، ما خسر شيء. لكن أنت المحق، أنت إذا كان حكيت بالباطل شو صار فيك؟ والله خسرت كثير، ليش؟ لأنك أنت انتقلت من حق إلى باطل، وشتان بين اللي بينتقد من حق إلى باطل، من اللي بينتقد بالباطل إلى باطل المثلي. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك أنا بس بطلب من كل واحد منكم، من نفسي أيضا، قدروا هي الجوهرة العظيمة التي أعطاكم الله إياها، واضح كيف؟ ذكرتها لكم مرارا، في عندكم ثلاث جواهر عظيمة الله سبحانه أعطاكم، والله جوهرة منها ما تعدل الدنيا والآخرة وما فيهما، لاحظوا كيف؟ أولها القرآن العظيم، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائب. شو يعني؟ يعني ما في هيك كتاب، ما في هيك كتاب وصف بالدنيا أبدا، لاحظوا كيف؟ وثانية دينك، شو بيقول فيه سبحانه وتعالى؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعملوا احتفال يوم الخميس، ثانية نزلت يوم عرفة، نزلت، واضح؟ اعملوا احتفال، الاحتفال بإيش بيكون؟ بدك تحتفل بهذه الآية. كيف أنا بتحتفل بهذه الآية وأنا صرت أريا 100 مرة؟ لا، احتفالك بيها بيكون تعرف قيمة دينك الذي كمله الله سبحانه وتعالى، قيمة النعمة التي أتم الله عليك. شو يعني؟ يعني كثير بيكون يعني كل هذا شيء عمرك عزيز وغالي، يعني إذا أنت صرفت يوم من عمرك يوم الخميس القادم، إذا صرفته فقط للتدبر والتفكر في هذه الجوهرة العظيمة عظيمة، والله يعني انت نقرأ بالسير ونقرأ في تاريخ الرجال، جايب كم من رجل كان أصدق مني وأخلص مني ويحب الله أكثر مني، وبحث عن الحقيقة لكن الحظ ما تأب وما اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ منه سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل، قرأنا سيدنا قصة عجيبة، قال له واحد الآن يخرج نبي في بلدك، رجع على بلدك، هو على الطريق قتل، الله يرضى عنه وعن نبيه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة واحدة، لاحظ كيف؟ ما حصل له السعد، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، لاحظ كيف؟ نحن أنا بسأل نفسي، أنا ما بعرف عنك، أنا بعرف عن نفسي، أنا شو سويت حتى الله سبحانه وتعالى أكرمني بذلك؟ والله هو محض الفضل والكرم من الله سبحانه وتعالى، وأنا لو احتفلت طول عمري بهي الآية اليوم أكملت لكم دينكم ما أعطيتها حقها، لأن أنا أجد نفسي لما أنا أنظر إلى نفسي أنظر إلى معاني التقصير وإلى معاني الدناءة وإلى معاني الرذالة في ذلك، وأنظر إلى الله سبحانه أنظر إلى معاني الكرم والجود والفضل، مثل ما قال سيدنا الجنيد فيتولد منهما حال يقال له الحياء. شو يعني؟ بيصير واحد يستحي من الله، بلاء الاتحاد سهي من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله لأصحابه، قال لهم استحيوا من الله حق الحياء. شو يعني يستحي من الله حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى. شايفك هذا الفهم تبعك يا أبو فهمي، الفهم تبعك سخره لخدمة دينك، والبطن وما حوى. شايف كيف بطنه وما حوى؟ ايه انا عندي بطن، عندي كرش هالقد، ولكن كله بدي املأه بالحرام. لاحظ كيف هذا ما الا بحياة، ما استحيا من الله حق الحياة. المؤمن الموفق يقول انا والله لو بدي موت جوع ما باكل حرام، انا لو بدي موت جوع ما باكل حرام. واضح كيف؟ وان تذكر الموت والمياه. انا بقولكم مو كلكم، لكن معظم الناس تصرفات اليوم تدل كأنه ما في موت. كلنا موقنين بالموت، ما في واحد منا موقن بالموت، لكن التصرف عم يكون مخالف، عم يكون مغاير لذلك. واضح كيف؟ كأنه الإنسان ما حيجرد من هذه الأمور. شايف كيف؟ عم يعمل عزوة بأشياء قد يكون لها في الدنيا اعتزاء معين، لكن كما قال الشاعر الجاهلي شو قال؟ ويسلبه الموت أثوابه ويسلبه الموت ما يشتهي. واضح؟ ما حيصل. ونحن نراها بإم أعيننا، وصلنا كثير ناس لهنيك. واضح كيف؟ في يوم نحن بدأ يوصلونا لهنيك. لاحظوا كيف؟ ولما بدأ يوصلونا لهنيك مثل ما أنا شفت بآخر هذا بيقعد بدعس على جهة رأسه. شايف كيف؟ مشان إيش؟ مشان مهمدو هالترابات مهمدو. شايف كيف؟ بدعس جهة رأسه، هذا الرأس اللي كان يابس. واضح كيف؟ وما بيخلي حدا يطلع فوقه. واضح كيف؟ شو بيصير؟ بيصير تحت الاضطراب ويجي بدعسه على مكان رأسه، مضوري مباشرة على الرأس، بدعسه على مكان رأسه مشان يوهده مهدو الكلام. شو هي يعني؟ أنا ما عم أتكلم عنها بحد ذاته، لكن هذا شو وضعيته هذا الرجل، هذا المخلوق الذي وصل إلى هذا المعنى، شو وضعيته؟ شو صار؟ يعني كل الأشياء، حتى كون صريحا، كل الأشياء التي نحن نتنافس عليها في الدنيا ما لها قيمة، كلها راحت، كلها بطلة. لاحظ كيف؟ لما تقولي قال الله قال رسول الله، هذا شيء عظيم، هذا شيء دائم، هذا شيء يبقى لك، هذا هو عزك. واضح كيف؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى بعز المؤمن بهذا المقام. واضح؟ لما يكون مجترد متجرد وفقير إلى الله سبحانه وتعالى، الله بيرسل له القرآن، بيرسل له ملك، بيرسل له فلان، بيرسل له. واضح كيف؟ بيفتح له بقبره مدبصه يلي بجنبه، شو صاير معه؟ حفرة من حفر النار، ولا هذا دريا بعد هذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك كما روى عنه سيدنا عثمان: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. شيء فظيع. ليش شيء فظيع؟ لأنه من برا كان بعهد عصر يعتبر واحد، هذا لا، يجوز تبع هذا حفرة النار يكون كله رخام وكله شيء ظريف ودهان أخضر ودهان أسود، وهون بدي شو، هون بيت شعر، وهون المرحوم هون مغفور له، نحن عم نتألى على الله، شايفين مغفور له بدي شو كذا. وبيحكيكم هو جوا حفرة من حفر النيران عم يصرخ، وعم تسمع يسمعه كل مخلوق لله سبحانه سوى الثقل. الحيوانات اللي نحن بنعتبرها بهائم هي مو فهمانه، عم تسمع، نحن ما بنسمع، هن اللي عم تسمع. ما شفتها انا والله، كنت شوفها ما بعد ما عاد انتبهت. القطه بتلاقيها هيك عم تدير وشها وكانه خايفه من شيء. لاحظوا كيف؟ بينما بني ادم شو يكون؟ بيكون ماشي غافل، مو حاسس على شيء، عم يدعس على قبور وعم يقعد على قبور وعم يفعل كذا ويفعل كذا. واضح كيف؟ هذا من كتب مفهمان؟ لا والله من قلة الفهم، لأنه مو داريان بشي. القطة بتكون فهماني أكثر منه بذاك الموضوع. كيف؟ ليش؟ لأنه عم تسمع أشياء هو ما عم يسمعها. لاحظوا كيف؟ فلذلك سادتي، خلينا نحكي بصراحة، نحن كمسلمين دارت دورة الزمان علينا. هلأ مو نحن يعني في الرقي بالحضارة والكذا، في ناس متقدمين أكثر منه، لكن شو صاير مع المسلمين؟ صاير مشكلة كبيرة، إنه معظم المسلمين تركوا هالجواهر دول. الجوهرة الثالثة أنا ما حكيت لكم عنها، يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. واضح كي هاي الجواهر اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين يديه واضح. لا في عنا ناس بيقللوا أدب، بيتجاوزوا حدودهم مع القرآن، بيتجاوزوا حدودهم مع الإسلام، بيتجاوزوا حدودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلموا بكلام لا يليق. واضح كيف؟ شايف كيف؟ يعني شلون أنا بدي قارن حمار يتكلم على أمر عظيم؟ شايف كيف؟ تعرف كيف نهيق الحمار؟ قال سبحانه وتعالى شو قال عنهم أولئك؟ شو قال عنهم؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فلذلك ما صار نحن في عصرنا، صار في أمم أخرى تقدمت أكثر منا في مضمار الدنيا التي شهد الله تعالى هم فيها، فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. شو صار فينا نحن؟ أنا بقولها بصراحة، إن شاء الله ما يكون حدا من السامعين هيك، لكن أنا بقولها بصراحة، معظم المسلمين شو ساووا؟ تركوا هذه الجواهر ولحوا هدد. لاحظت كيف؟ والله شعار طريقة أكلهم أحسن من طريقة أكلنا. طيب فهذا شو أورثنا؟ ما صفي بلاش بالدنيا. شو أورثنا؟ أول شيء صار بطننا يدخل الحرام، عرفت كيف؟ لأن هدنكين ما بيفرق معهم خنزير. في كثير من المستحضرات اللي بنجيبها من عنده شو فيها؟ يا فيها خنزير، يا أما فيها كحول، يا أما فيها كذا. شايف كيف؟ نحن شو بنعتبر حالنا حضارة ورقي إنه نأكل هذا؟ هو في بيكون شيطان واقف وعم يضحك عليك، كل كل لك أنا بدي طعميك شيء، ما لك دايق طول عمرك. انت شو بتقول؟ انا اكل شيء ما لي طول عمري، يعني شيء شيء حلو ظريف كثير. هو بيكون شو عم يقول لك؟ عم يطعميك شيء هذا بيأسي قلبك. لاحظت كيف؟ هذا يبعدك عن الله سبحانه، يجعل بينك وبين الله سبحانه على الجفوه. طبعا الجفوه مو من عند الله، من عندك الجفوه اجت. لاحظت كيف؟ في المطعم هكذا يحصل لنا، في طرق زواجنا. هلا بدي احكيها بصراحه، في طرق زواجنا نحن لما ابائنا كانوا مبسوطين اكثر أكثر. هلأ في طلاق أكثر؟ لما بعهد الآباء كان في طلاق؟ لا، هلأ في طلاق أكثر. واضح كيف؟ في مشاكل أكثر، وفي طلاقات أكثر، وفي ناس عايشين بالحرام أكثر وكذا. لاحظ كيف؟ بكل هل منين أجت هاي المأساة؟ نحن عنا قرآن، عنا سنة، عنا دين، عنا أشياء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أسسها، استغرق عمره الشريف 13 سنة من عمره الشريف استغرقها في تأسيس هذه الأمور. نحن شو؟ مش أربعة مي طيرناها كلياتها. لاحظت كيف؟ هذا التطهير ما أورث العناء له صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه ولا لتلك القرون الفاضلة. لمين أورث العناء؟ أورث العناء لي ولك. نحن عايشين مشاكل، نحن عايشين بحزن، نحن عايشين بنكد، نحن عايشين بضنك. ليش؟ لأنه نحن رغبنا في أشياء ظننناها أن هذه الأشياء هي أفضل مما أتى به الله سبحانه وتعالى، وأفضل مما تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسوأ ناس فينا مين اللي؟ اللي بيحاولوا كل شيء بيجي برا شو ساولوا؟ لأولو غطاء شرعي. يعني هاي في إلى دليل من القرآن يا أخي. منين هذا الدليل؟ شوف أنت هذا، سمعت أنا هاي، سمعت مو حدا واضربوهن، الله قال واضربوهن، قال هاي الضرب بلسان العرب إلى 26 معنى. شايف كيف؟ وهي نفسها اللي حكت الكلمة، إلا أنا قايم أضربك، شو بتساوي؟ ضربي هيك بتساوي. لاحظت كيف؟ ما بتقول إيه شو ما بدك تساوي، أنا إلى 26 معنى. لاحظت كيف؟ يعني نحن في عنا واقع نعيشه، ما حدا بيضحك علينا فيه، كل واحد منا فهمان قد الدنيا كلها، وفي عنا جواهر الله سبحانه وتعالى تركها في أيدينا، استودعها عندنا، ائتمننا عليها، نعم نضحك على حالنا فيها. لاحظت كيف؟ هاي الجواهر القيمة التي تبقى، نعم نضحك على حالنا. أما تعطيني جوهرة أصلية استرجي قرب عليها. لاحظت كيف؟ لا هحكي ولا هأول ولا هعطي شيء، واسترجي تتقرب على هذه الجوهرة التي أنا أخذتها دونك. لاحظت كيف؟ هيك واقعنا. شو يعني واقعنا؟ خليني أنا أرجع لأصل المشكلة. واقعنا أنه عندنا ثقة بكل شيء أكثر من الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف السنة النبوية المطهرة. بأبي أنت وأمي يا رسول، كان في أشد الأيام عليه وأحسن الأيام عنده ثقة بالله ما تغير، تعلق بالله ما تغير، معرفته بالله سبحانه وتعالى ما تغير. واضح كيف؟ نحن شو بيكون عنا؟ نحن كل شيء. شايف كيف؟ هلا بيقول له بندعي لك دعوة، بيقول له وين تنصرف؟ شايف كيف؟ يقول سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة كلها أشياء، قضايا روحانية، قضايا معنوية، قضايا غيبية عني، واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ما جرب عليه كذبة قط. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ أنه يوم القيامة الإنسان لما يرى الثواب الذي يعطاه على الدعاء الذي لم يستجل له بالدنيا، شو بيعمل هذا بني آدم المؤمن؟ ما عم نحكي، شو بيعمل؟ بيتمنى أنه يكون ما استجيب له دعاء في الدنيا. واضح كيف الفكرة؟ يعني نحن هلأ إذا استجيب دعائنا صرنا أكابر الأولياء، صار ما في حدا أقدم منا، لاحظوا كيف؟ وإذا ما استجيب الدعاء شو هذا؟ ضغري نتهم الله، يا ترى ليش الله ما استجاب دعائي؟ ونحن الله لا يجعل أحد من الحاضرين كذلك، لكن في بعض الناس بيفصل فيهم التشكيك في مقدورات الله سبحانه وتعالى، في عطاء الله وفي جود الله، لا إيش بيفصل فيهم التشكيك؟ إلى الخروج عن الملة كلية، يعني التهمة تكون تهمة كبيرة. وهو لما هو اتهم الله سبحانه وتعالى بهذه التهمة، قل لي بربك يعني شو عمل مع الله؟ الله عظيم جليل كبير، بدي أقول نملة والله ما بيطلع نملة، أقل واضح ذرة أو جناح طرف جناح، يعني يعجز لساني عن التعبير عنه، هذا اللي يضر الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، نحن نفكر حالنا عم نسمي معروف لله، يا عبادي لو أولنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. واضح إيه؟ فهي الحقيقة يلي عم تغيب عن أذهاننا، أنا عم أؤذي نفسي، أنا عم ضر نفسي، أنا ما ضررت الله بشيء، بجوز ضر بعض الناس يلي عم يسمعوا لي، واضح كيف؟ لكن أنا ما ضررت الله سبحانه وتعالى بشيء، الضرر الأعظم عائد على نفسي. والله المؤمن يا سادتي بيكون هيك قرير العين، بحال سكينة، مبسوط بحال مع الله سبحانه وتعالى لا يوصف، ما بيتكلم اللسان عنه، قال عنه سبحانه وتعالى في القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح كيف؟ إذا نفس هذا الرجل نسأل الله العافية انقلب، شو بيصير فيه؟ بيصير في حال اضطراب كامل، في حال خلل كامل، ما عنده شيء يركن إليه. يعني ما تقول لي صحيح أنا كبرت بالسن، لكن والله أنا بتمنى لكل هيك مأوى وملجأ. شايف كيف بيقول شوفوا شو بيقول صلى الله عليه وسلم كان لما يذهب إلى النوم، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم على آخر كلمات؟ اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك. لاحظ كيف؟ يعني هاي المعاني تورث الأمان الذي ورد هون، فإذا أمنتم لما ما تورث والله هي عين الأمان. واضح كيف؟ لما يكون الإنسان عم يلجأ إلى ما يسميه أهل العصر، وإن كان هذا يمكن موافق على التسمية، القوة العظمى والجود الأكبر والعظمة الكبرى، لما الإنسان يلجأ إلى هذا الملجأ يحصل له من الأمان، من السكينة، من الطمأنينة مع الله سبحانه وتعالى. ما بدي أقول إنه شيء أي عجل، لا، ما لا يخطر لك على بال. يصير في مثل ما قال الشاعر في ذلك، شو قال؟ غافل والسعادة احتضنته. واضح فيه مثال عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وصف بأنه مجنون وساحر وكذاب وكاهن، مو هيك؟ مين اللي دافع عنه؟ الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، عم يخاطب البشرية جمعاء في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. واضح كيف الفكرة؟ وهذا عممه الله سبحانه وتعالى ما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا هذا انتقل من هذا الحال من الطمأنينة والسكينة التي من أوتي جوامع الكلم هو أمي ذكر لنا أربعا من مناحيها، إذا انتقل شو بيصير فيه؟ ما له مكان يسلم نفسه إله، ما له مكان يلجئ ظهره إله، لا له مكان يفوض أمره إله. واضح كيف؟ مدري شو الرابعة نسيتها، رغبة ورهبة إليك. واضح شو بيصير؟ يعني بيصير مضايع، بيصير في الهوى أو تهوي به الريح في مكان الزحيق فتخطفه الطير أو هيك بيصير حاله. واضح كيف؟ يعني هذا التشبيه القرآني بليغ عظيم، هذا يتعلق بنا. واضح كيف؟ إنه الإنسان بيكون في ملجأ. سيدنا لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سيدنا النبي حتى ما حدا منا يسيء الظن، سيدنا لوط قال رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. سيدنا لوط نياله كان يأوي إلى ركن شديد. شو هو ركن الشديد؟ هو الله. لاحظت كيف؟ نحن كمسلمين إذا نحن نأوي إلى هذا الركن الشديد والله نكون أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أنا ما عم أتكلم على الآخرة، عم أتكلم على الدنيا، لكن في الدنيا والآخرة نكون كذلك. وإذا نحن فقدنا هذا الركن الشديد نحن ضيعنا أعمارنا، لأنه سنعيش يمكن معظم أحوالنا منعيشها في باب قوله فإن خفتم وننسى إذا أمنتم. لاحظتوا كيف؟ يعني كله الذي جرنا إلى هذا الحديث الطويل شو هو؟ الأمن والخوف ونسبيتهما، وكيف أنه أكثر الناس أمنا وسعادة في حياتنا، أكثر الناس سكينة منهن هم أولئك الذين عرفوا الله حق معرفته فأحبوه حق المحبة ووثقوا به وتوكلوا عليه. واضح كيف؟ فلذلك سبحانه وتعالى قال هذا المعنى، أنا أكرره لكم يلي سمعوا مني، لأنه أنا أشكو من نفسي إلى الآن ما تحقق بذلك، فما أزال أكررها حتى يحققني الله سبحانه وتعالى. شو قال سبحانه وتعالى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. واضح كيف؟ بعد بنفس الصفحة بعد آيتين أو ثلاث، ومن يتق الله بالدنيا يجعل له من أمره يسرا، طيب بالآخرة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ماذا حكي النص الشرعي والتجربة والواقع كلها تشير إلى هذه المعاني، لكن الإنسان بيغلب عليه الهوى، بيغلب عليه الشيطان، بيغلب عليه الوسط الذي يعيش به، بيغلب عليه ما أتي من حضارة نزوه. بدكم الصراحة والله معلش أنا هلأ بدي أقول كلمة فيها تطرف شوي، يعني أنا ما ثقت بشيء أبدا يأتي من هناك، لأن بلغني عن رجل كان يوصف بأنه من أهل الدين، سبحان الله لما تعلم شغلة ما لا يعني ما بقول عنه حرام، تعلم شغلة سبحان الله القلب على عقبه. لاحظت كيف؟ وصار حرب على دين الله سبحانه وتعالى، وصار كذا وصار، عرفت كيف؟ فلذلك أنا ما بثق بشيء، يعني إذا هذا الشيء مو منور بكتاب الله سبحانه وتعالى، مو منور بالسنة النبوية المطهرة، أنا ما بثق فيه. وأنا بنصحكم بس كل واحد حر ولا حاله، لا تثق بشيء من هنيك يأتي، عرفت كيف؟ إن العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. واضح كيف؟ هون بده يكون في عندك ثقة مطلقة عمياء تمشي فيها أنت باطمئنان، تمشي فيها بتوسخ، بخطى ثابتة، بخطى مطمئنة. إيش؟ لما تكون أنت معتمد على الله سبحانه وتعالى، مو الله سبحانه وتعالى. شو بيقول سبحانه وتعالى بالقرآن؟ ألا بذكر الله، هون لسا ما تكلمنا عن الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واضح كيف؟ فقط ذكر الله سبحانه وتعالى ما أنت تجبيه على لسانك، ماذا يورثك؟ يورثك الطمأنينة من الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة إلى الطمأنينة، والله نحن في اليوم أحوج ما نكون إلى الطمأنينة. واضح كيف؟ وهذه الطمأنينة هي بين أيدينا، لكن نحن شو صاير فينا؟ حاطينه نسيانينون عم تطلع يمين ويسار، يا ربي منين هالشغلة؟ دبرنا يا ربي كذا، بإيدك هي الشغلة، عرفت كيف؟ يعني لما قرأنا ذاك الحديث إنه سيدنا أتيب بن حضير صار يقرأ سورة كاف أو رواية سورة أخرى ونزلت الملائكة، شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له تلك السكينة تنزلت للقرآن، مولى سيد ابن حضير تنزلت للقرآن. إذا أنا قرأت القرآن ما تنزلت تلك السكينة، في خلل بقراءتي. الملائكة جاهزين والسكينة جاهزة وكل شيء مرتب عند الله سبحانه وتعالى، كله مرتب. لاحظت كيف؟ ما أنا ما شفته. ليش ما شفته؟ يا أما أنا تعبان كثير ما شفته، يا أما يمكن جلت وما شفته. واضح واضح كيف الفكرة؟ يعني هم بدي يكون بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منه مما في نفسه، بما أخبر الله تعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم أشد وثوقا مما رآه بأم عينه. هذا مو كلامي، سيدنا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم رأى رجلا يسرق. شو يعني؟ هاي مو عين زلمة عادي، عين نبي. واضح لي؟ رأى رجلا يسرق، قال له ذاك الرجل: والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. شو قال سيدنا عيسى ابن مريم اللي رأى بعينه؟ شو قال؟ قال: آمنت بالله وكذبت بصري. حصل كي؟ قال: آمنت بالله وصدقت. شو هلا بيجي واحد منا هيك يحربوه؟ يضحك عليه هذاك السراء، ضحك على. لنفرض هيك، مو هيك القصة، لاحظوا كيف؟ لنفرض انه ضحك عليه، شو خسر سيدنا عيسى؟ ورث من ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي مجرم هرب. اذا فرضنا حكيك صحيح، في مجرم هرب، الله في واقف وراء، وان الى ربك المنتهى، الله سبحانه وتعالى بيعاقبه على هالخديعه التي خدع الله، وعلى اليمين الكذب اللي حلف فيه بالله سبحانه وتعالى. شو خسر سيدنا عيسى؟ ما خسر شيء. ليش؟ لانه كسب في ذلك تعظيما اكثر لله سبحانه وتعالى في في في قلبه، لا والله مو بس في قلبه، وفي قلوب من سمع تلك القصه منه. واضح كيف نحن عم نرويها؟ هلا صار اكثر من 2000 سنه لسيدنا عيسى ابن مريم عم نروي على القصه. اي والله فيها من العظمه، فيها من التوقير، فيها من الاحترام. هلا ما عاد في شيء ابدا. يعني للاسف انا ما بدي عندي بضايع وسخه كثير، مو ضروري كلها اعرضها عليكم. واضح كيف؟ بيقول له: مين هذا محمد؟ انا بس بحب الله. لاحظت كيف؟ مين انت؟ لك الله سبحانه وتعالى قال بالقران: فالذين امنوا به وعزروه ونصر، لا الآية الأخرى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، كمان فيه يمكن ووقروه فيها بتلك الآية، يعني توقير النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك فيه. واضح كيف؟ خضوعك للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك فيه، تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك فيه، لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك فيه، واضح توقيرك له، معرفتك به، تعلقك به، حبك به، هي كل مأمورات من الله سبحانه وتعالى. هي اول شيء، هي اعلى شيء. لما تنظر انت الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قديش ضحى لاجلنا وقديش كافح لاجلنا، يعني ماذا اتكلم؟ يعني في قصص مليئه في الجعبه، وطبعا هي القصص المليئه التي انا اعتبرها كذلك ما بتطلع عشر معشار مما فعله صلى الله عليه وسلم. يعني خلينا بس ناخذ هالشغله هي. شايفين؟ سئلنا عن الوقت، كيف كان صلى الله عليه وسلم يصرف وقته؟ جزأ وقته ثلاثة أجزاء: وقت لله، وقت لنفسه، ووقت للناس. شايفين؟ إذا وقت الناس ما كفى، منين كان يضحي صلى الله عليه وسلم؟ منين يجيب الوقت؟ يأخذ من وقت نفسه يعطي للناس. شايفين؟ ما يضحي بوقت الله سبحانه وتعالى، يضحي بوقت نفسه. شايف شو يعني وقت نفسه؟ انا شلون بدي افسرها؟ طبعا هو ما كان مثل حكايتنا هيك ينام هالنوم اللي بنام وهالساعات طويله وبياكل هالطعام يلي بنقعد نستغرق في ساعات طويله، لا. رغم ذلك انا ظني لما كان يعطي وقته، يعني يعطي من وقت راحته، يعطي من وقت نومه، يعطي من وقت طعامه، يعطي من وقت كلامه مع اهله، يعطي لمين؟ يعطي للناس في ذلك. فاذا شو قلت لك انا؟ انه هون لو لم يكن هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، أنت بدك توصل للواقع، هذا الواقع العملي. النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها في ليلة وهو يبكي ويقول: يا رب أمتي. واضح؟ يوم القيامة بيقول: يا رب أمتي. ومدري شو نحن بنقول من هذا؟ شو منها؟ هذا نعلو على يا ريت يا ريت يكون نعلو على راسي، يا ريت والله انا بتمنى ذلك. مو بقول من هذا، لا، بده يكون في عندك كمال احترام. يعني اذا كان زمانك بيعلمك عدم الاحترام، هذا كله بترميه جانبا. بدك تحترم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدك تحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بدك تحترم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدك تحترم العلماء الذين خدموا شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء لهم منا طوقت اعناقك، ولو انت ما استفدت منا شيء. واضح كيف؟ مثلا اذا واحد حنفي لامام الشافعي طوق عنقه بالفضل وبالكرم وبالجود وبالعطاء وبالعلم هذا، ولو هو مثلا خالفوا في كثير من المسائل لاحظوا هيك بده يكون النظره. هؤلاء هن خدم الشريعه وهم خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا. فلذلك نرجع نحن للايه، الله يجعل رجوعنا دائما الى كلامه واليه سبحانه وتعالى. بين الطورين من الاطوار، طور الامن وهو اجى بلفظ اذا للدلاله على الكسره، وطور الخوف واذا واتى بلفظ ان للدلاله على القله، وان كان بجوز واحد يشعر بخلاف ذلك، لكن اصدق القائلين هو الله سبحانه وتعالى. بعدين ذكر شيء ثاني، اكتبوا لهذا الشيء الثاني، فرجالا او ركبانا. انا شو باخذ من الايه؟ امن وخوف ورجالا وركبانا. انا بضيف من عندي من عقلي، صغير وكبير ومريض وصحيح وغني فقير، شو معناتها؟ شو ماذا تدل هذه الآية في ذكر طورين وسائر أطوارنا ستكون مثل هذين الطورين؟ إنها تدل على أنك يا أيها العبد في هذه الحياة الدنيا متغير من حال إلى حال، وأنت في هذه الأحوال كلها أشرف ما تكون عندما تكون متصلا بالله سبحانه وتعالى. يعني إذا واحد في حالة أمن أو في حالة غنى أو في حالة صحة أو في حالة كذا أو في حالة، وهو ما عنده علم بالله سبحانه وتعالى أبدا وليس له تعلق بالله سبحانه وتعالى أبدا، ماذا استفاد من هذا؟ كان وباله عليه أكثر. فلذلك أنا ما عم لكم أي أزواق مختلفة. كان سيدنا أبو ذر يقول: اللهم الفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من الصحة، واضح كيف؟ كان سيدنا سعد بن عبادة يقول: اللهم إني لا أصلح للفقر ولا أصلح لي. كان سيدنا الحسن حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد سمعتم ما قال عمي عن سيدنا أبو ذر، ولكن أنا أقول إن في اختيار الله للعبد ما يغنيه عن الخيار. لاحظوا كيف؟ يعني هاي الأطوار الثلاث بأي طور أنت كنت شايف، سواء سيدنا أبو ذر، سواء سيدنا سعد بن عبادة، سواء سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الكل رمى عن قوس واحدة. شو هو القوس الواحدة؟ القوس الواحدة والتعلق بالله، سواء كان في حال شدة نسأل الله العافية تعلق بالله، وإذا كان في حال رخاء تعلق بالله، وإذا كان في حال تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ تعلق بالله. وهذا ينبغي أن يكون حالا، واضح كيف؟ يعني هون صحيح الآية ذكرت طورين من الأطوار التي يمر فيها كل واحد منا، لكن هناك أطوار كثيرة أغضت الآية عن ذكرها، وهي تشير لك بأنك في هذه الحياة الدنيا ما لك دائم أنت، واضح كيف؟ يلي عم يتبدل بهالأطوار بين رجالا وركبانا وبين آمن وخائف وبين صغير وكبير، واضح كيف؟ هذا الذي يتقلب في الأطوار يقول عنه سبحانه وتعالى: إن إلى ربك الرجعى. هي تدل على عدم الدوام، على عدم السبب، فهذا ينبغي أن نعرفه من أنفسنا. واضح كيف؟ أنه نحن في حالة ليس فيها قرار، نحن في حالة متقلبة متغيرة. مع هذا التغير الله سبحانه وتعالى ما سمحنا بالصلاة، شو قال؟ فإن خفتم فرجالا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تفعلوا. مع ما في سامحة بالصلاة، شايف كيف؟ الصلاة بده يضل يقوم بها على قدر وسعه في ذلك، ما في سامحة فيه. لاحظت كيف؟ بعدين من هي؟ شوف شو قال سبحانه وتعالى، هذا شايف الكلام العظيم؟ كلمتين بس بتغطي كل الكلام اللي انتو شو قال؟ كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما بحكي يعني منين انا بدي اعرف انه هلا والله دخل وقت العشاء لما بدي صلي 4 ركعات لما بدي اركع؟ هذا كله تعليم من الله سبحانه، تعليم شان شو؟ شان نحن نبني علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. واضح كيف العظمه في ذلك، وكيف الكبرياء، وكيف الجلال، وكيف الكرم، وكيف الجود، وكيف العطاء، وكيف البذل، وكيف اشياء اعرفها واشياء كثيره جدا لا اعرفها في ذلك. هذا كله من عطاء الله سبحانه وتعالى لنا. نحن على عجرنا وبجرنا إذا قلنا الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شغلة ثانية مو عن هذه الشغلة، إنه الحمد لله بتكون أفضل من كل ذلك. إذا كان الإنسان أكل الأكلة فقال الحمد لله كانت أفضل من ذلك الطعام. الطعام هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، شكر الله نعمة من الله. فلذلك سادتي الخلاصة، ابنوا علاقتكم مع الله سبحانه وتعالى، اعلموا أن بقاءكم في هذه الدنيا إنما هو لسويعات أو لحظات، واضح كيف، على حسب ما تتبدل به الأطوار، واضح كيف، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه سبحانه وتعالى هو الدائم، هو الثابت، هو الكبير، هو العظيم، هو الذي يريد بكم الخير، يريد بكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا قال سبحانه وتعالى في آية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بده يكون في عندك حسن ظن بالله، بده يكون عندك ثقة بالله، بده يكون عندك كمال توكل على الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في رضاه، وأن يقبلنا على عجرنا، عجرنا وبجرنا. أنت مشغول كثير، شايف كيف؟ هلأ في العشر الأخير اسمه، كتر شوي تسبيحات، كتر قراءة قرآن، ادعي الله، قوم بالليل يا أخي، معلش بلا هالنوم هلأ بهالكمنهار، قوم هيك إلى الله سبحانه، تلطف إلى الله، تكلم إلى الله، تزلل إلى الله، ابقي بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام إذا نحن مواسم الخير مع، يعني بس نحن بنقراها وسمعنا خطبة وسمعنا درس وسمعنا هذا وبعدين نرجع منها، شو استفدنا؟ ما استفدنا شيء، واضح كده، بالعكس بيكون حجة علينا ولا يكون حجة لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الكلام حجة لنا جميعا وليس حجة علينا، وأن يوفقنا إلى ما يقربنا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.